بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة الأصل السادس: التبرج والسفور محرمان شرعا. التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج كشف المرأة وإظهارها شيئا من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها. وتفصيل ذلك هو أن التبرج بمعنى الظهور ويراد هنا إظهار المرأة شيئا من بدنها أو زينتها، ومنه سميت الكواكب بروج السماء أي زينتها لظهورها. وقيل إن التبرج مأخوذ من ظهور المرأة من برجها أي قصرها، والبروج القصور كما في قول الله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة. وبرج المرأة بيتها، والله تعالى يقول في حق النساء: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإنما سمي القصر برجا لسعته، مأخوذ من البرج وهو السعة، ومنه ما يجري من البرج وهو السعة. نعم، احتملنا من البرج أو شيء وهو السعة. نعم، مأخوذ من البرج وهو السعة، ومنه ما يجري على ألسنة بعض الداعين: اللهم أبرج لي وله، أي وسع لي وله. اللهم أبرج، هذا ما سمعنا، ما أقول ما هو مشهور يعني بعض الداعي. وأما السفور فهو مأخوذ من السفر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال امرأة سافر وامرأة سافرة إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها. ولهذا قال سبحانه: وجوه يومئذ مسفرة، أي مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن. وبما تقدم يعلم أن السفور يعني كشف الوجه، أما التبرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة. نعم. أما التبرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج. وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عن ما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة. هذه حقيقة التبرج والسفور. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم تبرج المرأة، وهو إظهارها شيئا من بدنها أو زينتها المكتسبة التي حرم الله عليها إبداءها أمام الرجال الأجانب عنها، كما دل الكتاب والسنة والإجماع العملي على تحريم سفور المرأة، وهو كشفها الغطاء عن وجهها. كما دل الكتاب والسنة والإجماع العملي على تحريم سفور المرأة، وهو كشفها الغطاء عن وجهها. والتبرج يعبر عنه وعن غيره من مظاهر الفساد بلفظ التكشف والتهتك والعري والتحلل الخلقي والإخلال بناموس الحياة وداعية الإباحية الزنا. وهو محرم في الشرائع السابقة، وهو في القانون الوضعي محرم على الورق، وليس له نصيب من الواقع لأنه ممنوع بعصا القانون. أما وهو محرم في الشرائع السابقة، وهو في القانون الوضعي محرم على الورق، وليس له نصيب من الواقع لأنه ممنوع بعصا القانون. إيش؟ لأنه ممنوع بعصا القانون. لا لا ندري ماذا يعني بأنه يبي يأتي تفسير أحسن الله، لأنه القوانين الكافرة الفاجرة الغربية ما هو محرم بهذا في كل، حتى في البلاد العربية التي يعني خضعت للاستعمار عندهم، إنما الشيء المحرم الاغتصاب، يسمونه الاغتصاب، اغتصابه اللي محرمه لأنه اعتدى على الحرية الشخصية. أما إذا كان عن تراضي فهو لا، ليس بمحرم في القوانين الوضعية عن تراضي. حتى عندهم تفصيل في موضوع زنا المرأة المزوجة، فالزنا في القوانين يعني من أبعد الأشياء عن الاهتمام. نعم، شوف التفصيل. نعم. طبعا الحاجة عشر كتاب شفت أضافي بطنة قرأ الشيخ ويش؟ أضاف فيه، وش أضاف؟ في مسألة أيضا ستأتي ولا راحت؟ لا راح. سطور أسطر؟ أربع سطور كده، خمس سطور، تكلم فيها عن بيّن كلام الله في مسألة السطور، جعل فرق بين الحسور والسطور والتبرج. حسور؟ نعم. يقول حاسر عن رأس يعني. الحسور أكثر ما يطلق عن الرأس. حسر عن رأسه، حاسر الرأس، يقولون حاسر الرأس. حتى التحليل اللغوي وكذا ما له كثير يعني استطراد هذا، ولا يكفي المراد بالسفور كشف الوجه، هذا هو المراد، وبالتبرج إظهار شيء من البدن أو الزينة. نعم، بعد. أما في الإسلام فهو محرم بوازع الإيمان ونفوذ سلطانه على قلوب أهل الإسلام. أما في الإسلام فهو محرم بوازع الإيمان ونفوذ سلطانه على قلوب أهل الإسلام طواعية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتحليا بالعفة والفضيلة، وبعدا عن الرذيلة، وانكفافا عن الإثم، واحتسابا للأجر والثواب، وخوفا من أليم العقاب. فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله فينتهين عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يسهمن في إدباب الفساد في المسلمين بشيوع الفواحش وهدم الأسر والبيوت وحلول الزنا. سأل الله العافية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الفجرة خدعوا المرأة، خدعوها، زينوا لها يعني الظهور والانطلاق والتحلل من الحدود الشرعية. زينوا لها وأغروها وأوهموها. نعم. حتى لا يسهمن في إدباب الفساد في المسلمين بشيوع الفواحش وهدم الأسر والبيوت وحلول الزنا، وحتى لا يكن سببا في استجلاب العيون الخائنة والقلوب المريضة إليهن فيأثمن ويؤثمن غيرهن. والتبرج يكون بأمور، يكون كيف حال هذه؟ طال.